وآمنا في أوطاننا وبلداننا وسائر المسلمين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، تكلمنا في خطبة ماضية عن شيء من حكمة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء عبيده، وعن أمور من الفوائد المصاحبة لهذا الابتلاء، وعن الموقف تجاه هذا الابتلاء، وذكرنا جانبا من سوء ظن بعض الناس بالله حينما يعتقدون أن الله لا ينصر المسلمين في الدنيا، وأن أهل الحق قد كتب عليهم أن يبقوا أذلاء مغلوبين ومقهورين دائما على عكس أهل الباطل. ذكرنا جانبا من قصة هؤلاء الذين لا يثقون بوعد الله ولا بنصره لعباده في الدنيا، ومخالفتهم لفهم الكتاب بفهم صحيح وفهم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الخطبة أوردنا سؤالا عن فائدة ابتلاء الله للمؤمنين من عباده والدعاة إلى سبيله الذين يعملون لدينه ليلا ونهارا، يبتغون بسعة هذا الدين وتمكينه في الأرض، ثم يجد أن الله يبتليهم أحيانا ويسلط عليهم بعض الأعداء فيسومونهم أنواع الأذى والعذاب. وقلنا ما هي الحكمة من وراء هذا؟ والله أعلم بالحكمة والحكم، ولكن المخلوق قد يلحظ شيئا من ذلك، وخصوصا أهل العلم. ووعدنا بإكمال الكلام عن موضوع الابتلاء هذا، وهذا ما نحن بصدده الآن. يسأل كثير من الناس فيقولون: هؤلاء الدعاة إلى الله والعاملون بدين الله الذين يريدون تمكين الدين في الأرض، يحصل لهم من أنواع البطش والتمكين، ويحصل لهم من الأذى أمور كثيرة، فما هي الحكمة يا ترى من وراء ذلك؟ وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأمور عديدة. فمنها أولا أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى والمكروه هو أقل مما يصيب الكفار، والواقع شاهدا بذلك. فإنك ترى وتسمع في الأخبار المختلفة أن حجم ما يسلطه الله على العذاب في الدنيا على الكفار من أنواع الأمراض والأوبئة والزلازل والبراكين والأعاصير والعواصف والحوادث والحروب التي تقع بين الكفرة أنفسهم أكثر مما يسلط الله على المؤمنين. وهذه الحروب العالمية القريبة التي أزلت عشرات الملايين من الكفرة، أين هذا من ثناء بعض المسلمين المتمدين في العالم لجراء تسلط بعض الكفار عليهم؟ ثانيا، إنما يصيب المؤمنين في سبيل الله يرافقه الرضا من المؤمن الحق والاحتساب من المسلم الصادق، وهذا يخفف عليه البلاء ويزيل جفنه ويوقف معونته. فإن المؤمن كلما شاهد العوض على الابتلاء وكلما قرأ الآيات والأحاديث في فضل الصبر على البلاء زال عليه أمر البلاء وزاد ثباته على التحمل. والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب، وإن صبروا فكصبر البهائم، لا يشعرون بميزة في صبرهم ولا باحتساب أجر فيه. وقد نبه الله على هذا المعنى فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذا بالنسبة للألم المحسوس في البدن، لكن ما هو الفرق في النفس والروح؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق العظيم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. فترجون من الله من الحسنات والأجر العظيم على هذا الصبر، بهذا الصبر على هذا البلاء ما لا يرجوه الكفرة ولا يفكرون فيه أبدا، ولا تصل عقولهم إلى إدراك هذا الأمر مطلقا. فاشترك المؤمنون والكفرة في الألم البدني، وامتاز المؤمنون برجاء الزلفى والأجر من الله، فزاد تحملهم وصبرهم على هذا البلاء. ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى يعين عبده المؤمن إذا ابتلاه ويخفف أثر البلاء عليه، وذلك بحسب طاعة العبد لربه وإخلاصه له وقوة الإيمان به في قلبه. فيتحمل المؤمن من الأذى بتخفيف الله ومعونة الله ما لو نزل هذا البلاء بغيره ما تحمله، وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن. فكما يدفع عنه كثيرا من البلاء فإنه يدفع عنه ثقل البلاء ومشقته إذا نزل به. رابعا، إن المحبة كلما تمكنت من القلب ورسخت في القلب كان تحمل المحب للأذى في سبيل محبوبه أكثر وأشد، بل ربما وصل الأمر إلى أن استحلى هذا الابتلاء ولم يسخط أبدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المحبون لمحبوباتهم الدنيوية يستخبرون بذلك، حتى قال قائلهم: لئن شاءني أن يلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت بذلك، لئن شاءني أن يلتني بمسبة أو بمساءة لقد سرني أني خطرت بذلك. فمجرد أني خطرت بذلك ولو بالمساءة هذا شرف لي، كما يقول هذا الشاعر في محبوبه أو محبوبته. فكيف بالعبد المؤمن عندما يتصور أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه لأنه يحبه، وابتلاه لكي يرحمه، وابتلاه لكي يرفع منزلته، فينقلب السخط رضا وينقلب الألم فرحا ومحبة ولذة لهذا الابتلاء الواقع، لأنه لا أحد يحب أحدا كما يحب المؤمنين ربهم، كما يحب المؤمنون ربهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. خامسا، إنما يصيب الكافر والفاجر من العز والنصر والجاه أقل مما يحصل للمؤمن بكثير، بل إن الكافر لو صار عزيزا في الدنيا وملك مقاليد الأمور الدنيوية وتحكم في أنواع الناس في العالم وصار له الغلبة العسكرية والقوة المادية، فإنهم في حقيقة أنفسهم أذلاء وفي شعورهم الداخلي مهانون، وإن كانوا في الظاهر بخلاف ذلك، ولا تغتر بالهمجة ولا بالتبخل والغرور، كما قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن همجت بهم البرازيل وطقطقت بهم البغال، يعني ولو ركبوا في المراكب الفارهة وتبختروا في المشية، إن ذل المعصية لا يفارقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وكذلك فإن ابتلاء المؤمن هو عبارة عن دواء يداويه به ربه، يداويه به ربه سبحانه وتعالى. وإن الله ليستخرج بالابتلاء من نفس المؤمن من الأمراض والأدواء ما لو بقيت في نفس المؤمن لأهلكته أو أنقصت من ثوابه وأنزلت درجته على الأقل. فيعالجه الله بهذا الابتلاء ويخرج من الغرور والعجب والأمراض الأخرى من قلبه بهذا الابتلاء، فيكون كثير النفس عند ربه طريحا على أعتاب ربه يسأله ويناديه. فتتخلص نفس المؤمن من هذه الأمراض المهلكة من مثل العجب والغرور بهذا الابتلاء. ولذلك تجد بعض الناس يكون فيه الغرور في تجارات ومراكز، فيبتليهم الله ببلاء فتحس أن البلاء قد كسر من نفسه وطعمن منها وأنزلها لتأخذ حجمها الحقيقي في الواقع، فيكون الابتلاء من رحمة الله لو تركه لهلك. ولذلك فإن الله يبتلي عبده ليعالجه أو ليرفع درجاته درجته ويكسر حسناته وهكذا. ولذلك صار البلاء للمؤمن في جميع الحالات خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس للكافر مثل هذه الميزة أبدا. فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصر الله لعبده وإعزازه له ومعافاته له. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. سابعا، إنما يصيب المؤمن في هذه الدار من تسلط الكفار وغلبتهم أحيانا وأذاهم للمؤمنين أمر لازم لا بد منه، مثل الحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والغموم والأحزان، فهذا أمر لازم لطبيعة النفس البشرية والنشأة الإنسانية في هذه الدار، كما للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. وتأمل أيها المسلم الذي تقول ربما لماذا يبتلي الله عباده؟ أليسوا مسلمين؟ أليسوا مجاهدين؟ أليسوا دعاة؟ لماذا يسلط عليهم؟ نقول، وربما يقول واحد: لماذا لم يكونوا في الدنيا دائما في سرور وبهجة وعافية من جميع أنواع الابتلاءات؟ أليسوا يعبدون الله؟ لماذا يصابون بالأمراض والأذى؟ لماذا يدخلون السجون؟ لماذا يطاردون؟ لماذا تنتهب أموالهم؟ بل لماذا يقتلون؟ الجواب أن هذه الدنيا دار ابتلاء، ولو كانت هذه الدنيا ليس فيها أحزان ولا هموم أبدا ولا أمراض ولا مصائب، إذا ما الفرق بينها وبين الجنة؟ وكيف تتميز الجنة التي ليس فيها هم ولا غم ولا حزن ولا مصيبة ولا مرض ولا موت ولا نقص من الأموال والأنفس والثمرات، بل كلها موفات؟ لو كان الناس في الدنيا المسلمين حتى المسلمين كلها عليهم بردا وسلاما، فما الفرق بين الدنيا وبين الجنة إذن؟ فاقتضت حكمة الله أن يجعل للمسلمين وغيرهم يجعل للمسلمين يستشعروا المعنى بالذات أنواعا من البلاء، ليحسوا أن هذه الدنيا دار عبور وليست دار مقر، ويسعوا لدار المقر الحقيقي في جنة الأرض والسماوات والأرض، وأن يعلموا أن هذه حياة مؤقتة، ولو أنها كلها صارت بردا وسلاما عليهم لركنوا إليها ولما تطلعوا إلى الجنة ولا للعمل من أجل الجنة. فتأمل حكمة الله في إصابة المسلمين بأنواع الابتلاءات في الدنيا. فلو صار هذا العالم خيرا بلا شر ونفعا بلا ضر ولذة بلا ألم لكان عالما غير هذا ونشأة أخرى، ولفاتت الحكمة من مز الخير بالشر والمزة بالألم والنفع بالضر، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ثامنا، إن الابتلاء بغلبة الأعداء فيه فوائد. الابتلاء احيانا بغلبة الاعداء فيه فوائد، فمن الفوائد استخراج عبودية المؤمنين لله وذلهم له وانكسارهم بين يديه وشعورهم بالحاجة الى الله. لو كانوا دائما منصورين لربما ما شعروا بحاجة الى الله، لو انتصروا في جميع المعارك على الكفار ما شعروا بالانكسار ووجوب اللجوء والطلب النصرة من الله. ولو كانوا دائما منصورين لبطروا وأشروا، فاقتضت حكمة الله أن جعلهم غالبين تارة مغلوبين تارة. فإذا غلبوا تضرعوا وأنابوا واستغفروا ولجأوا، وإذا غلبوا أقاموا الدين وأقاموا الشريعة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكذلك لو أنهم كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من المنافقين من لا حصى له، كلهم مع الغالب كلهم مع الغالب، فجعل الهزيمة أحيانا للمسلمين لتنفيس الصفوف لتتبين حكمة الله وليتمحص الصف وليزول الغبش وليتطاير هؤلاء المنافقون من الصف ليبقى الصف متميزا، لأنه حين الشدة لا يريد الدين إلا المخلص. وأما المنافق لا يريد الدين حين الشدة، بل يذهب إلى معسكر الكفرة ويكون مع الكفرة ويدور مع الكفرة. لكن من يبقى مع الدين في وقت الشدة عندما يكون المسلمون في ضعف؟ الصادقون المخلصون. وأما البقية فوجوههم ميممة شفرة، تلك البيت بيت الكفرة الذي يعتزون بعزه ويذلون بذله. فتأمل حكمة الله في جعل الغلبة على المؤمنين أحيانا. وكذلك فإنهم لو كانوا مقهورين دائما وأبدا ما دخل معهم أحد، فتنوعت عليهم الأحوال في كونهم منصورين تارة مغلوبين أخرى. ثم إن الله يحب أن يكمل عبودية عبده، والعبودية لا تظهر، أنواع العبودية لا تظهر كلها في حال السراء، وبعضها لا يظهر إلا في الضراء، الانكسار واللجوء والتضرع ما يظهر في حال السراء مثل ما يظهر في حال الضراء. فلكي تكتمل العبودية جعل لهم من أوقات الشدة عليهم ما يشعرون فيه بهذه المعاني ويصرفونها لله. وتأملوا أيها الأخوة، لو لم يكن هناك غلبة للكفرة على المسلمين أحيانا، كيف تظهر الخوارق وتظهر معونة الله للمسلمين؟ إذا كانوا دائما هم الأكثر عددا وهم الأقوى عدة، دائما يكتسحون ما أمامهم باستمرار، فكيف يظهر تثبيت الله لهم وإنزال الملائكة ومساعدة المؤمنين؟ لكن عندما يكون في قلة وضعف ويلجؤون ويتضرعون مغلوبين، ثم ينزل الله ملائكته ونصره وتأييده، فتظهر الخوارق وتظهر حكم لله في المعارك بين المسلمين والكفار. أيها المسلمون، عندما لا يكون هناك مدافعة ولا يكون هناك صراع، كيف تظهر مثل هذه الأشياء التي تبين معية الله للمؤمنين؟ ومن ينصر الله ينصره الله. وهذه أشياء بسيطة فيها عبر لمن تدبر، فأين المعتبرون؟ ولو أن الغلبة دائما للمسلمين فكيف تستقيم الأبدان بغير ابتلاءات وبغير هزائم وبغير جراحات؟ فكما أن الأبدان لا تستقيم إلا بالحر والبرد، واسأل الأطباء لو كان البلد كله على جو واحد، والجوع والعطش والتعب والنصب، فإن هذه الأشياء والمحن شرط في حصول الكمال الإنساني. وإذا لم يكن هناك تسلط الكفر على المسلمين ولا صراع، ودائما المسلمين مهيمنون على العالم كله، فكيف يحصل تنشيط من المؤمنين وتخليص من ذنوبهم؟ والله يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أجر على القرح وإصابة لا بد منها مثل الأرزاق والآجال، وظهور علم الله في الواقع، هذه جائزة عظيمة أن يظهر علمه في الواقع ويراه الناس. الله عز وجل قادر أن يدخل الناس بدون أن يجعلهم في هذه الحياة، يخلقها مباشرة ثم يجعل المؤمنين في الجنة والكفار في النار بعلمه السابق، فهو يعلم من المؤمن ومن الكافر. فلماذا جعله في الدنيا؟ ليظهر علمه في الواقع ويرى الأثر. ربما قال الناس إذا دخلوا النار ولم تنى يا رب ما أعطيتنا فرصة لنعمل، والله يعلم أنهم من أهل النار، فجعلهم وبثهم في هذه الدنيا ليعملون، فيكفرون فيدخلون النار بعدما أقيمت الحجة عليهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبعدما عصوا الله سبحانه وتعالى. ثم أخبرني أيها الأخ المسلم، لو لم يكن هناك صراع بين المسلمين والكفار وهزائم وانتصارات، كيف يكون لله شهداء من المسلمين؟ إذا كان المسلمون دائما يكتسحون منتصرين وليس هناك كفار يقاومون ولا يقاتلون، كيف هذه رتبة الشهداء في الجنة لمن تكون؟ من الذي يرثها؟ من الذي يكون فيها؟ فلا بد أن تكون هناك صراعات ومعارك بين الحق والباطل، فيسقط من المسلمين قتلى في سبيل الله فيكونون شهداء فيرثون تلك المنزلة العالية في الجنة، منزلة الشهادة العظيمة. فهذه من فوائد الاجتماع. والله يبتلي المؤمنين ليعلم من يثبت ممن يرتد على عقبيه. الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولذلك الصحابة الثابتين لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأين المسلمون اليوم الناكفون على أعقابهم المرتدين على أجدارهم؟ أين هم اليوم في المعارك التي ينبغي أن يجددوا فيها أقدامهم، المعارك العسكرية والمعارك الفكرية والمعارك التي يشن عليها الكفر في علينا أنواع من ذنوب الاحتيال والمكر والخداع والتسلل؟ أين الموقف يا عباد الله؟ ولماذا الانتهاء بأنواع الألعاب والملهيات وترك الساحة خالية فنتولى على أجبارنا ولا نثبت في هذه المعركة ونثبت ونثبت أقدامنا لننال هذه الدرجات الرفيعة؟ اللهم إني نسألك أن تثبت أقدامنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا من الصابرين في البأساء والشاكرين في النعماء. اللهم إني نسألك أن تجعلنا ممن يخافك ويتقيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقاربوا ليدخل إخواني الواقفون في الخارج. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى خلق الخلق فابتلاهم بحكم، وما كان فعله عبثا ولا سدى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لو أردنا أن نتخذ له أن اتخذناه من لدنة من كل فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد السراج المنير الذي ابتلي في الله فصبر، وامتحنه الله سبحانه وتعالى بأنواع الابتلاءات والامتحانات، فشكر لربه أن ثبته الله على هذه الامتحانات والابتلاءات فصبر عليها. صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أصحابه الذين صبروا معه وجاهدوا. أيها المسلمون، الإنسان مدني بطبعه، لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم تصورات وإرادات واعتقادات، ويطلبون من الشخص أن يوافقهم على هذه الإرادات والتصورات، فإذا لم يوافقهم عذبوه وآذوه، وإذا وافقهم عاقبه الله بأن جعل له من العذاب والأذى من طريق آخر أكثر من العذاب والألم الذي يحسه لو خالف الناس. الإنسان لا بد أن يعايش الخلق، ولا بد إلا أن يوافقهم أو يخالفهم، ولا ريب أن ألم المخالفة مخالفتهم في الباطل أسهل وأيسر من العذاب المترتب على موافقتهم على هذا الباطل. وكثير من الذين يطاوعون الناس على الظلم والفاحشة وشهادة الزور والمعاونة على الحرام يحصل لهم بعد ذلك من الألم وتسليط الناس عليهم أضعاف الألم الذي يحس به المؤمن إذا صبر على أذى الناس وعلى طلب الناس منه أن يوافقوه على الباطل. والبلاء في العبد أربعة أنواع: إما أن يكون في نفسه أو ماله أو عرضه أو أحبابه. وأشدها تلف النفس والأذى الواقع على النفس. ومن المعلوم أن غاية الخلق كلهم الموت، فلتكن الميتة شريفة، وليكن بذل النفس في أمر يسوى. لا يجد الشهيد من الألم إلا كما يجد أحدكم مس القرفة. واعتبر بحال إبليس الذي امتنع عن السجود لآدم لإعزاز نفسه ورفعها، وفرارا من القبوع والذل بزعمه، تعاقبه الله بأن أذله وجعله في أذل الأذلين. فهو لا يزال يزين هو وأولاده وذريته يزينون للكفرة والفساق أعمالهم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكذلك كل من امتنع أن يذل نفسه لله لا بد أن يذله الله سبحانه وتعالى بأناس يذلونه لغير الله، كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجة أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته. هذه أيها الأخوة بعض الحكم من وراء ابتلاء المؤمنين وتسليط الله أحيانا بالكفرة على المؤمنين في الظاهر، والعزة في نفوس المسلمين دائما على طول الخط. والله يبتلي عباده بالأمراض، ويبتليهم بتضييق الرزق، ويبتليهم بتسليط الأعداء. هذه كلها حكم أوردنا بعضها. الآن نأتي فنقول لهؤلاء المعترضين على الله في المجتمع: يوجد، وأنت تسمع ذلك يا أخي ولا بد، في بعض المجالس أناس يعترضون على الله ويقولون: لما فعل كذا لكذا، ماذا فعلنا حتى تعاقبنا بكذا وهكذا. كما وصلت الجرأة لبعضهم أن قال: ليس على المخلوق أضر من الخالق، قاتله الله. وقال بعضهم: وقد أصيب بجرب ينبغي أن لا يكون هذا عليه. تأمل. وقال بعضهم: وكان أكولا لكن ما عنده طعام كثير، فلما كبر في السن صار الطعام ياتيه. قال: بعثني هذا على الكبر لما عجزت عن الطعام. تأمل. وقال ابن الجوزي: وكان لي صاحب قارب الثمانين كثير الصلاة والصوم، ابتلاه الله بمرض فاشتد عليه المرض، فلما اشتد عليه ما فضح، كان صابر على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام وعلى الحج وعلى البر وعلى الصدقات وعلى الصلاة، لكن على البلاء ما صبر. فلما اشتد عليه البلاء قال: إن كان يريدني أن أموت فليموتني، أما هذا التعذيب فما له معنى. هذا موجود في نفوس كثير من الخلق. وبعضهم لما ضاق عليه الرزق اعترضوا، وربما قالوا: ايش هذا التدبير؟ وربما قالوا: لا نريد دين ولا صلاة. إذا كان هذه أخرك التضييق والطرد من الوظيفة. ولما رأى بعضهم تسلطا للكفار بوقت من الأوقات قال: هذا قضاء أعوج، كيف يسلطهم؟ وبعض الحمقى ينتقد الله على خلق الحياة والعقارب. ما في خلق الحياة والعقارب حكم، وذكرنا بعض ذلك في الخطبة قبل الماضية. أيها المسلمون، هذا قضية اتهام الله سبحانه وتعالى في قضائه وسوء الظن به والاعتراض عليه، هذه مصيبة ابتلي بها بعض المسلمين، وهذه تؤدي إلى الكفر الأكبر ولا شك، وتخرج عن الملة. فأين الرضا بالقضاء والقدر يا معشر من أصيب بشيء من الابتلاء؟ وأذكركم أيها الأخوة في ختام هذه الخطبة أن هذا الشهر العظيم هو شهر الله المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفيه يوم عظيم وهو يوم عاشوراء، يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون، واغرق فرعون وانجى موسى وبني اسرائيل. فلما جاء عليه الصلاه والسلام الى المدينه راى اليهود يصومونه فسالهم، فلما عرف ذلك وعرف بالوحي ان هذا يوم نجى الله فيه موسى قال: نحن احق بموسى منهم واولى بموسى منهم، فصامه وامر بصيامه. وارغاما لانف اليهود أمر بمخالفته، فأمر بأن يصام يوما قبله أو يوما بعده للمخالفة، واليوم الذي قبله أحسن، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فتاسعاء وعاشوراء أفضل ما يصام في هذا الشهر. أما عن أجره وأجر صيامه فقد سئل صلى الله عليه وسلم فقال: من صام يوم لما سئل عن صيام يوم العاشوراء فقال يكفر السنة الماضية كلها السنة الماضية من صامه لله. وقال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يوم بتكفير سنة والله بالفضل العظيم يعطي لكن أين الأخذون؟ وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه واحدة. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة نعمة الإسلام وهذا الأجر العظيم الذي جعله الله لنا نحن المسلمين فأين المشمرون؟ اللهم اجعلنا من عبادك الأخيار وجلدك الأبرار. اللهم انصر عبادك المجاهدين واقنع اليهود والكفرة والمشركين وأذل أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب واجعل خاتمتنا خاتمة سعيدة خروجنا من الدنيا بها على شهادة التوحيد يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.